الإذاعة المصرية من القاهرة. القرآن الكريم. الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي يتلو علينا من آية ذكر الحكيم ما يتيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك

وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون. صدق الله العظيم. تلا علينا الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي من آية ذكر الحكيم ما تبقى من سورة هود.